صلاة التراويح كل يوم في رمضان لمدة 30 يوم يلقي كلمة لمدة 10 دقائق قبل صلاة الوتر، وما رأيك؟ أنا رأيي خطأ، إن هذا خطأ. مسألة أنه بدعة أو غير بدعة، لكنه غلط، لأن يحبس الناس إذا كان يريد أن ينفع الوتر، حتى يكون مثل اللي يريد يجلس واللي يريد يمشي. يعني يقول يعمل بالمصلحة الناس، لكن المصلحة إذا كانت تقتضي التأذي هل يؤذي الناس؟ كم من إنسان يكون حصران مثلا، يكون مواعد، يكون عنده مريض، يكون هو مثلا سائم ومال ودي يطلع. ولهذا أنكر الصحابة على بني أمية الذين قدموا خطبة العيد على الصلاة بحجة أنهم يخطبون حتى يحبس الناس الصلاة، أنكروا عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.